وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، مستعينين بالله عز وجل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك، والله أسأل أن يجعل هذا الجمع وهذه الدروس من متكلم ومن مستمع في ميزان الحسنات يوم العرض على الله عز وجل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول نبدأ مستعينين بالله عز وجل المادة الأولى، وهي بعنوان أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. والمادة الثانية هي شرح كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. والمادة الثالثة وهي حلية طالب العلم مشروحة. والمادة الرابعة هي بهجة القلوب للعلامة السعدي. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل. قبل الشروع في المقصود، أقدم بمقدمة لهذه المادة، وأعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية. وكون إن طالب علم يحضر درس علم وليس معه ورقة وقلم، الكلام ده ما يسمعوش خالص، وما رأيناه قط. يعني قرطاسك وقلمك يلازمك كملازمة المحمول لك أو البطاقة أو غير ذلك. لما؟ لأن ضبط العلم تقييده، حتى تتقن المادة العلمية لا بد من تقييده، لأن كما قال البعض: وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه، خاصة مع هموم الحياة ومع ما نعانيه، نسأل الله أن يفرج. فلزاما عليك أن تدون وتسجل. الشاهد، قبل الشروع في المقصود، أقدم بمقدمة، وكما ذكرنا في اللقاء الماضي، نحن في درس علم، يعني كأننا في مدرسة، كأننا في حصة. ولكن دع عنك المتكلم والسامع، كلنا في طبقة واحدة، ونسأل الله أن يزبل علينا ستره في الدنيا والآخرة. وبناء على ذلك، أريد ألا تمر عليك كلمة دون أن تعيها جيدا، لأن كلامنا مبني عليه أشياء، فلا أريد أن آتي في منتصف الطريق وأختلف أنا وأنت، لا، أريد من البداية كل كلمة لها دلالة ولها لفظ ولها معنى، وما استطعت أن تستوعبها لعجز في المتكلم، فأرجو أن تعيد حتى نستوعب الأمر جيدا. طيب، نبدأ يا أخوانا، نبدأ يا شيخ أحمد. طيب، لا الله يكرمك، بقى المروحة والإضاءة والكاميرا، كل كلام فاضي ما يخصناش، احنا جينا هنا يعني لا أريد أن ينشغل أحدكم عن الدرس بأي شيء مطلقا أبدا، لأن الالتزام بضوابط دروس العلم والتحلي بأدب العلم ده في بركة، ومن خلالها يتسنى لك أن تستوعب كل ما يقال. نقول ابتداء أن كلام العرب الذي من جنسه القرآن والسنة، كلام العرب هذا بالاستقراء، قال العلماء أن كلام العرب لا يخرج عن نوعين اثنين، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. وعليه وأنت تقرأ في القرآن أو في السنة أو تقرأ في أي كلام ذهنك يعمل هذا الكلام الذي أقرأه هل يا ترى يندرج تحت الخبر أم يندرج تحت الإنشاء. كل كلام العرب لا يخرج عن هذا إما خبر وإما إنشاء. طيب ما المعني بالخبر؟ الجواب الكلام الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. الخبر يعني إيه معنى الكلام ده؟ كلام خبري. خبري يعني إيه؟ أو من باب الأخبار ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن الإيه؟ عن المخبر. يعني أنا أنظر إلى الكلام الذي سمعته من شخص، هذا الكلام إن كان من المحتمل أن نقول عنه صدق أو نقول عنه كذب ده بنسميه خبر بغض النظر من الذي تكلم به. فإذا سمعت كلاما من إنسان يقول لك رأيت رجلا يجري، رأيت رجلا يجري، أنت بتنظر لهذا الكلام وتدوره في عقلك، رأيت رجلا يجري، الكلام ده ممكن يصدق وممكن يكذب؟ نعم، يبقى هذا من باب الأخبار. حينما يقول ربنا عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، هذا في القرآن يقصه علينا ربنا عز وجل، يعني في وقت من الأوقات وفي زمن من الأزمان حدث هذا الحوار، قال نبي الله إبراهيم لربه عز وجل أرني كيف تحيي الموت. يبقى هذا الكلام الذي أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من ناحية هو كلام بغض النظر عن المخبر يقبل التصديق ويقبل التكذيب. يبقى الخبر في لغة العربي ما يحتمل الصدق أو الكذب لإيه؟ لذاته بغض النظر عن مين؟ عن المخبر. ما نجدعه بالأخبار، لا ننظر إليه ونتكلم فيه، إحنا بننظر لطبيعة الكلام. طيب قسم علماء العربية الأخبار باعتبار التصديق والتكذيب، ودايما كده فيه معلومة معينة أي تقسيمة تسمعها من أي متكلم لأي شيء لابد أن يكون لها اعتبار معين. معايا أخونا ولا الكلام؟ أنا بقسم حاجة معينة، التقسيم لابد أن يكون له اعتبار. يعني أردت أن أقسم من في المسجد باعتبار إيه؟ والله باعتبار الذكور والإناث، كل ذكور يبقى ينفعش التقسيم. طب أقسمهم باعتبار السن، فوق 50 وتحت 50، طلع فوق 10 وتحت 20 مثلا يعني. يبقى أي تقسيمة في لغة العربي لابد أن يكون لها إيه؟ اعتبار. حينما تسمع يقول فلان وتنقسم الأدلة إلى أربعة أقسام قل له استنى، باعتبار قسمت الأدلة أربعة أقسام أو قسمت الأحاديث إلى خمسة أقسام أو قسمت الآيات القرآنية إلى قسمين باعتبار إيه؟ لابد أن يكون هناك اعتبار معينا للتقسيم، وإلا الكلام مش منضبط. يعني أي تقسيمة، أنتم معايا مشايخ؟ أي تقسيمة لأي شيء لابد أن تكون باعتبار معين. فقسم العلماء الأخبار باعتبار التصديق والتكذيب إلى ثلاثة أقسام. ما هذا الصوت؟ يعني آمل أن يحكم الأمر أكثر من ذلك. تنقسم الأخبار باعتبار إيه؟ التصديق والتكذيب إلى كم قسم؟ ثلاثة. القسم الأول ما لا يحتمل إلا الصدق ويستحيل عليه الكذب. ما لا يحتمل إلا الصدق ويستحيل عليه الكذب. يبقى أنا عندي نوع من الأخبار، نوع من الأخبار ما ينفعش إلا أن يكون صدق، ومسألة احتمالية الكذب عليه مستحيلة، ده القسم الأولين. مثال ذلك الأخبار الواردة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت بالك الكلام ده أصل الاعتقاد، يبقى الأخبار الواردة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديت يستحيل يا أخواننا أن يتطرق إليها الكذب. كل خبر عن الله أي في القرآن أو في الأحاديث القدسية، وكل خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يعتريه الكذب. يبقى هذا تصديق جازم، لا يحتمل الكذب قط. ولكن العلماء وضعوا شرطا في الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترط العلماء أن تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الخبر صحيحا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الأخبار، طبعا الأمثلة كثيرة ودي ستأتي بالتفصيل بإذن الله. النوع الثاني من الأخبار خبر لا يحتمل إلا الكذب ويستحيل أن يتطرق إليه الصدق، يبقى عكس الأولان، خبر لا يحتمل إلا الكذب ويستحيل أن يتطرق إليه الصدق. وهو مثال يعني الممنوع شرعا أو عقلا، أو الممتنع شرعا أو عقلا. ممتنع شرعا يعني إيه؟ أتاك رجل وقال لك أما سمعت آخر الأخبار؟ فقلت له أسمعني، قال فلان ابن فلان ادعى النبوة وأتى بأدلة وبراهين قاطعة على صحة الدعاء، يبقى بيخبرك الخبر ده ممتنع إيه؟ شرعا شرعا، لأن الأدلة الشرعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يبقى في الحالة ديت الخبر ده كذب يستحيل أن يتطرق إليه الصدق، واخد بالك؟ طيب مثال آخر، أتاك رجل وقال أما سمعت ورأيت آخر الكتب المنشورة؟ فقلت له أخبرني، قال كتاب يعلمنا فيه بموعد قيام الساعة، وأتى على ذلك بحجج وبراهين تبهر العقول، يبقى الكتاب ده ماله؟ كذب. لما؟ ممتنع إيه؟ شرعا. الممتنع عقلا ما يتفق عليه العقلاء على أنه مستحيل، مثال ذلك كأن يكون الرجل قائما وقاعدا ونائما في زمان واحد في وقت واحد. أي واحد عقل يقول لك أنت بتتكلم في إيه؟ ده ممتنع إيه؟ عقلا. يعني واحد يكون قائم وقاعد ونائم في مكان واحد وفي زمان واحد، هذا مستحيل عقل. يبقى هذا من الأخبار الإيه؟ الأخبار الكاذبة. يبقى النوع الثاني من الأخبار خبر لا يحتمل إلا الكذب ويستحيل أن يتطرق إليه الصدق. النوع الثالث من الأخبار وهو ما يحتمل الصدق أو الكذب، الصدق أو الكذب، وترجيح أحدهما على الآخر طبقا للمخبر. حاضر. النوع الثالث ما يحتمل الصدق أو الكذب، يعني الخبر ده ممكن يكون صدق وممكن يكون كذب، ولكن يتوقف ترجيح أحدهما. ماذا أعني بأحدهما؟ أخبار الصدق أو كذب، ويتوقف ترجيح أحدهما طبقا لحالة المخبر. من الذي أخبرك؟ واخد بالك؟ أبو لمعة، خلاص معروف ما تكملش، يبقى هنا رجحنا الايه؟ الكذب. طب من الذي أخبرك؟ يحيى بن معين، منتهي معايا أخوانا؟ يبقى هذا الخبر الذي يحتمل الصدق أو الكذب بيتوقف ترجيح أحد الأمرين على الآخر طبقا لحالة المخبر. وهذا الأمر عمل علماء المصطلح وعلماء الجرح والتعديل. من خلال هذا الأمر يبدأ يقول لك الراوي ده كذاب، اترك حديثه، الراوي ده اختلط في الحفظ، استنى بقى ما تشوف شواهد أو قرائن أخرى تقوي هذا الأمر أو تضعفه إلى غير ذلك. واضح يا أخوانا التقسيمة ديت؟ طيب بعد ذلك ما الواجب شرعا تجاه المكلفين أمام الأخبار الواردة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الواجب شرعا تجاه المكلفين أمام الأخبار الواردة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ريب. يبقى الواجب علينا تجاه الأخبار التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ريب. طيب هل من ضابط يضبط مسألة التصديق الجازم؟ السؤال واضح؟ يعني تجاه الأخبار التصديق، أنا بصدق كل خبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بصدقه. فحينما يقول ربنا عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بصدق الكلام ده. في يوم من الأيام نبي الله موسى قال لقومه هذا الكلام، لا شك فيه ولا ريب. وكذلك في كل الأخبار الوردة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إحنا بنقول الواجب علينا التصديق الجازم. طيب في ضابط للتصديق بحيث كل إنسان فينا يضبط أمره، لأن مسألة يا أخوان الدعاوى بدون براهين وأدلة ده كلام باطل، لأن الإدعاء لا يوجد أسهل منه. أنا بدعي واخد بالك، ولكن كون أن الإدعاء مقرون بالبراهين والأدلة بيقوي صحة الإدعاء. فإذا ادعيت بدون أدلة وبراهين أنت كاذب في دعواك، مجرد كلام بيتكلم صدر من يعني إيه قبله عياذا بالله. العلماء وضعوا ضابط للتصديق اللي هو التصديق الجازم، أن يؤثر التصديق على سلوك العبد. الضابط هو أن يؤثر التصديق على سلوك العبد، وكلما زاد التأثير كلما على أثر التصديق. تاني أضرب لك أمثلة تبقى واضحة خالص. يبقى أنا عندي بنقول الواجب على المسلمين تجاه الأخبار الواردة عن الله وعن رسول الله الواجب إيه؟ التصديق الجازم. واخد بالك، هذا التصديق لكي يكون جازما، يعني الجازم يعني مفيش في شك، أنا ما عندي قيد أنملة في شك. واخد بالك، لابد أن يؤثر في السلوك. تعب جوالي يا ولدي، تعب جوالي، أنا أحببتك، حياك الله. أيها السلام معايا مشايخ، ركزوا في المسألة دي لأنها مهمة جدا. يبقى أنا عندي بنقول علامة التصديق الجازم أن يؤثر فين؟ في السلوك. فإن لم يكن هناك تأثير قط في السلوك فمن ادعى التصديق فهو كاذب. يعني أنت أخبرتني بخبر وأنا قلت لك خلاص أنا مصدقك، ولكن هذا الخبر ما أثر في سلوكي قيد أنملة، بل مجرد كاذب. يبقى التصديق لكي يكون جازما لابد أن يؤثر في السلوك. مقدار تأثيره في السلوك هو الذي يدل على أن الإنسان صدق أم لم يصدق. مثال ذلك، أنا ماشي في الطريق، الأخ أبنه أعرفه ويعرفني جيدا، وبينه وبينه خلة وصداقة، وبينه وبينه علاقة طيبة جدا، وأنا أعرفه من منبته ومن بدايته. فقابلني سلم علي، رايح فين يا عادل؟ قلت له رايح، أنا رايح شبين، عندي لقاء هناك مع إخواننا أتعلم منه. فلسه خد بالك بعد 70 متر أو 200 متر الطريق مقطوع، اسلك الطريق التاني كويس. أنا قلت له جزاك الله خير، الواجب علي أعمل إيه بقى لكي أبرهن أنني مصدق لكلام؟ أعمل إيه؟ أتني مش ولا أضير؟ هي دي واضحة يا اخوانا، ديت الضابط ده أريد أن تضعه نصب عينيك. الله عز وجل أعلمنا وأخبرنا أن هناك جنة وأن هناك نار، مصدق؟ نعم. أثر في السلوك؟ أجب نفسك بنفسك. واضحة يا اخوانا، هو ده كله أصل الدين، تصديق الأخبار. والتصديق لابد أن يكون له تأثير في السلوك. طيب لما أخبرني قلت له جزاك الله خير وقمت ماشي على طول، ها كده أنا مصدق؟ طب أنا أقسمت له بالله أنا مصدقك ومشيت دعوة. فلما وصلت ووجدت الطريقة كما أخبرني قلت يا أخي خبر أبيض، أنا كنت أهي دي الإشكال هنا بقى. ولكن عند الوصول إلى الحقيقة يريد الإنسان أن يستدرك ما فات فيعجز ولا يتمكن. وضحت؟ يبقى الأخبار الواجب فيها الإيه؟ التصديق الجازم الذي يكون له تأثير فين؟ في السلوك. ومن أجل هذا حكم العلماء بضلال فرقة المرجئة، وأنها من 72 فرقة، لما زعموا أن الإيمان مجرد التصديق فقط وإن لم يفعل بالجوارح شيء. على طول. واضحة ولا مش استوعبها الأول. يبقى أنا دلوقتي مصدق أو زعمت أنني مصدق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومصدق بفرضية الصلاة ووجوب إلى غير ذلك، ولكن لم أفعل شيئا بجوارحي قط، أين التصديق؟ بل أين الإيمان؟ لأن المرجئة قالوا الإيمان يكفي فيه، وده جينا بالتفصيل إن شاء الله، يكفي فيه الإيه؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب. تبغوا الجوارح؟ قال لك الجوارح ديت إيه؟ شرط صحة وشرط كمال. هذا اللغط الذي نسمعه من أهل البدعة. طب كيف هذا؟ أنت بتتكلم أنت مصدق؟ نعم. طيب أين تأثير التصديق على جوارحك؟ أنا بزعم إن أنا إن فيه جنة وفي نار وإلى غير ذلك. طب أين ثمرت هذا تماما؟ أضرب لكم مثالا آخر. أنا رحت عند أخي أحمد ضيفا عنده، فدخلت وجلست في المكان المعد وجلست أتكلم أنا وهو. فجأة أتاني الأخ برضو دخل علينا سلم علي إزيك وتع بص مش بكده، قال لي سيارتك اللي برا دي؟ قلت له آه. قال لي لو حتى رقم كذا؟ قلت له نعم. قال لي طب في واحد بيعبث في الباب كأنه يريد أن يسرق. فقلت له اجلس أنا مصدقك. جلس بعد شوية نظر من الشباك قال لي يا شيخ. قلت له نعم. قال لي دخل على الباب ومشي. قلت له اقعد أنا مصدقك. شوية شوية ده بيفك في الكاوتش. قلت له اقعد أنا مصدقك. بعد ما خرجت ورا يا خبر أنت مش تقول يا راجل تمنو تالك أنا تاخد وتم صدق التصديق ده ينفع؟ أنتوا معايا مشايخ؟ استوعدوا كويس بحيث تتمكن أن ترد من أهل البدع. مثال ثالث. أتاك ضيف حتى تعلم أن التصديق إن لم يؤثر في السلوك لا فائدة منه. لا فائدة. جالك صديق وبتقدم له الواجب بتاعه، قلت له شوف اسمع يا زين ده نسكافيه وسكره كويس ودي مية زلال كوباية تالتة، قلت له سم زعاف، مجرد قطرة واحد تصل إلى لسانك سنكبر عليك أربعة. قال لك ماشي كتر خير. ومسكوا كوباية وشرب كبرنا عليها أربعة. الرجل ده علم أم لم يعلم؟ وأنا أخبرته وهو بيعتبر إن أنا صدق في كلامي وصدق، التصديق نفعه؟ بس هي دي لازم يؤثر على سلوكك. لازم. إن لم يؤثر على سلوكك فلا فائدة منه قط. مدى التأثير على السلوك هو الذي يؤدي إلى زيادة الإيمان ونقصانه. ألم تعلموا أنه من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب؟ أهي دي. يبقى أصل التصديق لابد أن يكون موجود. طيب فيه تصديق وما فيش أثر، كاذب في دعوة. واضح يا أخوانا؟ اتفهمت الجزئية دي؟ يبقى حينما أسمع خبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علي الإيه؟ ها؟ التصديق. طب لما صدق لابد أن يظهر فين؟ في سلوكي. طب إن زعمت التصديق ولم يؤثر عمل يخبط خلاص، واحد عمل يخرف في الكلام، صبي دعه ينعق كما تنعق الدواب. أما أنه يصدق الخبر ويؤثر التصديق في سلوكه هذا الذي نريده، وهذا الذي ننشده، أن يكون للتصديق أثر في سلوك الإنسان. الله عز وجل أخبرنا في القرآن والسنة طافحة، قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ده خبر مظبوط عن الله. بيخبرنا ربنا عز وجل أنه يمحق الربا ويربي أي يبارك ويزيد في الصدقات. طيب احنا صدقنا الخبر صدقناه، طب معنى ان هو صدقناه ينبغي ان نبتعد عن الربا؟ ما ابتعدنا خلاص. متحط فهمت الاصل ده؟ لان خد بالك الكلام ده كله وانا عمال بقى اقرا لك كما كان الشيوخ بيقراونا واتعلم منك، واخد بالك؟ في وسط كلام اقول لك قول لي خبر ولا امر ولا انشاء؟ خبر. مصدق؟ اين العلامات؟ تمام. انا الشيخ قابلته كل ما قبله بالحضن وأقبل رأسه وأهمه بتقبيل يده، وقلت له يا شيخ أحببتك في الله وحبك في قلبي كذا، وأعلمته وأصبح عنده يقين أنني أحبه. فجأة مرت عليه لقيت عيال بلطجية طلعوا عليه وعمالين يعملوا في اللي ما يعملش. سلام عليكم يا شيخ أنا بحبك والله، وسبته ماشي. ينفع؟ لما؟ ملوش أثر. يبقى مجرد كذب. وهذا الأمر إخواني حينما تؤصله أمام عامة القوم سيكون له تأثير عندهم، لأن الخلل عندنا في دين. يبقى خبر يصدق، ولكي يكون للتصديق تصديق كما ينبغي مشروع لابد أن يكون له أثر فين؟ في السلوك. طيب، النوع الثاني من كلام العربي أن يكون الكلام إنشاء. ضابط الإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. مثال ذلك، قابلت أخا لك فقلت له أنا جوعان، قال أنا مصدقك، يبقى ده خبر. طيب قلت له اعطني طعاما لآكل، قال لك أنا مصدقك، ينفع؟ ما تجيش خالص. ها؟ ما ينفع؟ لا ما ينفعش هنا نقول أنا مصدقك ولا مكذبك، بقول لك أنا أريد طعاما سلفني 1000 جنيه، تقول لي أنا مصدقك؟ ما تجيش. يعني حتى هو لو رد عليك بهذا الرد ممكن ولو كرر الرد تتهمه في عقله، يبقى ده الراجل مش مستوعب خالص. يبقى الإنشاء يا أخوان ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. وينقسم الإنشاء إلى الأقسام الآتية: الأمر والنهي والاستفهام والنداء والدعاء والترجي والاستفهام. تاني تقسيم الإنشاء في لغة العرب، بحيث أنت لما تيجي تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم على طول في ثانية واحدة خبر أو إنشاء. الخبر عرفنا ايه الواجب علينا؟ ها التصديق. وعرفت ايه ضابط التصديق؟ الانشاء هنشوف ايه الواجب عليه. الانشاء اما ان يكون امرا، واما ان يكون نهيا، واما ان يكون استفهاما، واما ان يكون دعاء، واما ان يكون ترجي، واما ان يكون نداء. دي كلها اساليب من اساليب الانشاء في لغه العرب. طيب الذي يخصنا في الانشاء الامر والنهي بس. الذي يخصنا في الإنشاء في النصوص الشرعية عندنا في الكتاب والسنة الأمر والنهي. يبقى بناء على ذلك أصبح كلام الشرع القرآن والسنة خبر وإما أمر إيه ونهي. ما الواجب علينا تجاه الأخبار؟ التصديق. ما الواجب علينا تجاه الأوامر والنواهي؟ التنفيذ. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما يقول: ومدار الشريعة على ركنين، خبر يصدق وأمر ينفذ. بس هو ده الدين كله. واحد يقول لك ايه، قل لي لخص الإسلام في نص كلمة، اقول لك يا عم 4 كلمات: خبر يصدق وأمر ينفذ. بس كلمة أمر ينفذ إما بالفعل وإما بالنهي. يعني لما اقول لك لا تفعل ما انا بأمرك، اقول لك افعل بأمرك، فأمر ينفذ وخبر ايه يصدق. طيب هل هناك فرق بين الأخبار وبين الأوامر باعتبار ما يلزم المكلفين تجاه الخبر والأمر؟ نعم. ركزوا دلوقتي، أنا راجل مكلف وأنا وأنت مكلف، احنا قلنا عندي الشرع كله قرآن وسنة خبر وأمر، صح؟ خبر ايه يصدق وأمر ايه ينفذ. احنا قلنا الأخبار التصديق على سبيل الجزم، مفيش مندوح لك. يعني ما ينفعش في الأخبار تقول لن أستطيع أن أصدق. لا، تعلمون إخوان، لو أن مسلما دخل في الإسلام وصدق بكل أخبار الله إلا خبرا واحد كافر، لا يعتد بالإسلام. طيب كل الأخبار في القرآن صدق إلا خبر واحد، قلنا له يا عم من اللي قال الخبر ده؟ هو اللي قال الخبر ده، واخد بالك؟ يعني الذي أخبرنا بأن الرحمن على العرش استوى هو الذي أخبرنا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، قال لك يا عم لا، على العرش استوى أنا معاك، أما يأجوج ومأجوج ده تخريف، أنا لا أصدق بهذا الكلام. كافر بالله، كافر بالله. يبقى الأخبار ليس لأحد مندوحة أن يترك التصديق بخبر باعتبار أو تحت مسمى مش مستوعب. وده يجينا إن شاء الله بالتفصيل والإسهاب قضايا العقل وعلاقتها بالأخبار، لأن التلاعب كله هنا. يبقى عند الأخبار لزمن إيه؟ التصديق. ليس لأحد عذر أن يترك التصديق. العذر الوحيد إمتى؟ أن يجهل. معرفش أول مرة اسمع الخبر ده منك، يبقى تبسته خبر عن الله على رأسي أصدق بخبر الله. وكذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، من صدق بكل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وكذب خبرا واحدا كافر، شريطة أن يكون الخبر متواترا. وده جلنا الضبط ده، وأنا بقولها على استعجال وتفصيلها هيك معايا أخوانا. فاكرين أنا قلت إيه أول ما كلمت؟ مش عاوز معلومة تعدى عليك وانت يعني مش مستريح لها، لا يعني احفظها كده ولحد ما نتقابل، لأنها يعني طويلة شوي. أعوذ أن يترك تصديق الأخبار تحت مسمى لا أستوعبه. قلنا العذر الوحيد أن يكون إيه؟ يجهل هذا الخبر. هذا الخبر ما قرع مسامعه قط، أول مرة أسمعه، فلما أسمعناه إياه وأخبرناه أنه من عند الله قال لك على الرأس أستجيبه وأصدق به. ده بالنسبة لإيه الأخبار. تعال بقى للأوامر اللي هي أمر إيه؟ ينفذ. أمر النفذ، قسم العلماء الأوامر إلى قسمين باعتبار الفعل أو الترك. أمر بالفعل قسم الأولاني، والقسم الثاني أمر بالترك. تقسمات دي مهمة، روح البيت إن شاء الله بيض الكلام ده زي ما كنا بنعمل وإحنا بندرس في الثانوية ولا في الجامعة. واحد كان كأنه راح ياخد البكالوريوس ده هيخش الفردوس على طول. فنريد يا أخواننا أن نهتم بتحصيل العلوم الشرعية المفترض أشد من اهتمامنا بالعلوم الكونية، لأن كبيرك في العلوم الكونية إيه؟ كبيرك عاوز بس تعيش محترم في المجتمع، صح؟ كله عاوز بس يعني أخذ قرش أكله ألاقي أكل، هو ده الهدف الأساسي من التعليم الكوني. ومن قال غير ذلك إلا النذر اليسير، ولكن معايا فلوس وارد بس عاوز يكون إيه لي إيه مركز في المجتمع. طبعا ده كل أشياء مقدرة في الأزل، أما طلبنا للعلم الشرعي والعمل به فبيتوقف عليه السعادة الأبدية. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. لذلك دائما أقول لنفسي ولكم، حينما تشعر بشيء من الملل والرتابة عند طلبك للعلم، سل نفسك هذا السؤال: لما أطلب العلم؟ بس ستجد الجواب يشحذ من همتك ويرفع من عزيمتك على طول، لأن كلنا احنا بشر بيعتلنا ايه اللي تعبني بقى وجاي ماشي 70-80 كيلو عشان ايه؟ أنجو من الدنيا، أنجو من الدنيا وأنجو من عذاب الله يوم القيامة، هذا الذي ننشده ونبغاه. يبقى أنا عندي الأوامر تنقسم باعتبار الفعل والترك إلى قسمين: افعل الأمر الثاني، أو أمر بالفعل النوع الثاني، أمر بالإيه؟ بالترك أو نهي عن الفعل. طيب ما الواجب علينا تجاه النوعين الاثنين؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أو كتب. فقام رجل وقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، ثم قال: ذروني ما تركتكم. عليكم السلام. ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الشاهد هو بقى اكتب: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ده محل الشاهد من الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. دل هذا الحديث على أن المسلم عند تنفيذ الأوامر منوط بالاستطاعة، منوط يعني معلق على الاستطاعة، وعند البعد عن المنهيات ليس له عذر بعدم الاستطاعة أبدا. يبقى عند الأوامر الله عز وجل أمرني وقال حج بيت الله الحرام، الله لا أستطيع، معيش فلوس. طب صوم، والله يا اخي بصوم على الظهر بيجي لي غيبوبة واروح في دنيا تانية. يبقى منوط بالاستطاعة اللي هي ايه؟ تنفيذ الاوامر. اما البعد عن المنهيات فما فيش فيه لا استطيع. كلمة لا استطيع في المنهيات لا تقبل شرعا، لا تقبل شرعا. وان ادعاها رجل لا تعد عذرا ويؤاخذ بالذنب طالما انه يعمل وفعله حرا وهو ايه عامدا لذلك. عرفت الفرق بين الاثنين؟ يبقى في الاوامر لي عذر اننا لا استطيع، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين والحديث عند مسلم قال كانت بي بواسير فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب او كما قال صلى الله عليه وسلم. يكن في النواهي لا، ما ينفعش اقول لا استطيع. وعليه إذا قال لنا ربنا عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، فواحد قال لك والله ما بقدرش أنا بشوف عيني بتفنجر أنزل الجفن لا أستطيع، كذاب كاذب. لأن الذي خلق ما علق ترك الشيء على النهي. تعلمون لو أن الله عز وجل قال وما أمرتكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا منه ما استطعتم، كان كل واحد قال لك ما قدرش أعملها، ما قدرش أبطل حاجة خالص، الحرام ده ما قدرش يسيبه. ولكن الشارع سبحانه وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن المنهيات مسألة عدم الاستطاعة مرفوضة. وهذا الذي وقع مع نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فبدأ يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يبقى حينما يقول الإنسان لا أستطيع أن أطرب كذا نقول له لا أنت كذاب، هذا كذب منك. لما؟ لأن الله عز وجل أوحى لنبيه أن موضوع الاستطاعة في ترك المنهيات لا يعول عليه مطلقا. طيب ما الحكم الشرعي لو أن رجلا ادعى عدم الاستطاعة ترك المحرم؟ انظر وهو صادق في دعواه. ايه معنى كلمة صادق في دعواه؟ يعني فعلا لا يستطيع أن يترك التدخين، ما يقدرش. نقول إن كان حقا صادقا في دعواه فإن عدم استطاعته لا تعتبر عذرا حتى ينتفي عنه الإثم، يأثم وإن لم يستطع. ده الفرق، وضحت؟ يبقى أنا عندي أوامر تنفذ بالفعل، طب المنهيات تترك، طب الاستطاعة فين؟ في المأمور، أما المنهي لا يعول على الاستطاعة قط. واضح يا أخوانا كده؟ قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقاب. تاني، والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به ومن واجب بفواته ومن واجب معايا بفواته يستحق صاحبه العقاب ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. أقول تاني عشان هطلب من بعض إخواننا يسمعنا إياه، وكلمتين دولت وملوهم لسه تكملة بس اللي يخصنا خدناه. آمل أن يحفظ عن ظهر قلب، لأن أهل البدعة دائما بيتشدق بكلام شيخ الإسلام دائما، ولكن هذا من التلبيس ومن شغل الهوى. ولو أحكم الأمر واستقرأ كلام شيخ الإسلام فيما يريد لوجد أنه ما حاد عن مذهب السلف قيد أنملة. قال والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به ومن واجب بفواته يفوت بفواته يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. كويس. يبقى الإيمان عند شيخ الإسلام كم حاجة؟ ثلاثة: أصل وواجب وإيه ومستحب. طيب لو واحد ما عملش المستحب، إيه اللي بيترتب عليه؟ يفوت علو الدرجات، بدل ما كان في 90 نزل لـ40 مثلا. طب واحد ما عملش الواجبات يستحق العقوبة. طيب واحد ما عملش الأصل لم يؤمن أصلا. واخد بالك يا اخوانا؟ انتبهوا كويس أو ده هيسهل عليك قضايا الإيمان لما نوصلها معايا. يبقى الإيمان أصل ها وواجب ومستحب. سقط المستحب خلاص خليك تحت خالص. طيب سقط الواجب يأسم ويستحق العقوبة. ضاع الأصل خلاص ما تضيعش وقتك معنا ابعد عنه. فلو أن الأصل ضاع وأتى بالواجبات والمستحبات حكم الشرعي خلاص، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واضح يا أخوانا؟ طيب ويلزمنا من ذكر هذا الكلام سؤال ويتم الجواب عليه: ما هو أصل الإيمان؟ بس الجواب: تصديق الخبر والاستعداد لتنفيذ الأمر. ها لحد كده كلام كويس؟ فيه لخبطة؟ ها ركز يا أخوانا، الكلام واضح ولا فيه إشكال؟ ها يبقى أصل الإيمان ها تصديق الخبر. هي عبارة شيخ الإسلام مش كده، عبارة شيخ الإسلام إيه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. واخد بالك؟ إحنا قلنا الاستعداد ليه؟ علشان إن الـ الـ الـ الأوامر المنوطة بالفعل منوطة بالإيه؟ بالاستطاعة، والنواهي ما مش فيها الإيه؟ استطاعة. يبقى لو أصل قلنا تنفيذ الأمر يبقى معنى ذلك لو نفذ الأوامر إلا أمر واحد ضاع منه الأصل، لا بعكس الإيه؟ بعكس الأخبار. أنتم معايا يا أخوانا ولا لا؟ بعكس الأخبار تصديق الخبر أي كل الأخبار التي علم بها المكلف لزاما عليه أن يصدقها. أما بالنسبة للأوامر فعلى قدر الاستطاعة، تب النواهي ما فيش فيها استطاعة. وضحت يا أخوانا المسألة دي؟ اتفهمت المقدمة دي؟ طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد وهو عند الحاكم، ورواه أيضا أصحاب السنن من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث أنس ومن حديث معاوية، والحديث الكل يعلمه تماما. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، 70 في النار وواحدة في الجنة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده. ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. ده الحديث على طول كده بسرعة، من باب الأخبار ولا من باب الأوامر والنواهي؟ بس أكرمكم الله، من باب الإيه؟ الأخبار. يلزمه الإيه؟ الذي يؤثر فين؟ كده الأمور واحد بقى. يبقى أنا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيه دع عنك اليهود والنصارى، أخي بلى، ولكن النبي أخبرنا عنهم. طب الأمة بقى: والذي نفس محمد بيدي ستفترق أمتي. اكتب يا أخي الفضل كده. ومصطلح الأمة عند العلماء قسم إلى قسمين باعتبار الدخول في الإسلام وعدمه: أمة الإجابة وأمة الدعوة. المصطلح ده مهم جدا، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة ضابطها، وده تعريف اصطلاح. طب لحظة واحدة كده هقولكم معايا التعريفات، إما أن تكون تعريفات لغوية أو تعريفات شرعية أو تعريفات اصطلاحية. أوسعها اللغوي، أضيق منه الشرعي أضيق الاصطلاح. إيه معنى التعريف اللغوي؟ اللي هو معنى اللفظ الذي وضع له. طب التعريف الشرعي معنى اللفظ في خطاب الشارع. معنى اللفظ في خطاب الشارع، مثال ذلك الصلاة عند اللغويين الدعاء. طب عند الشارع قال لك لا، ده أفعال وأقوال مخصوصة في أزمنة معلومة في أمكنة محددة، ده اسمه تعريف إيه؟ شرعي. الاصطلاح إيه معنى الاصطلاح بقى؟ أن يصطلح جماعة من الناس على تعريف شيء بشيء. يصطلح إيه جماعة؟ يعني إحنا هنا في المسجد هنا، قول يا أخوانا عاوزين نعرف البتاعة دي، نعرف. فجماعة قالوا هنسمها الشواف، وناس تانيين قالوا هنسمها نظارة صناعية، وناس تانيين قالوا هنسميها عيون صناعية. يبقى المجموعة دي حينما يتخاطب بعضهم بعض شوافة معناها عندنا احنا النظارة الصناعية. عشان كده تجد يقول لك ايه؟ لا مشاحة ها في الاصطلاح، وخبالك يبقى المسمى واحد ولكن اختلف الناس في ايه؟ في اسمه. دي ما فيش فيها اشكال خاص. فهم هنا عند الأمة قالوا احنا نحط مصطلح من عندنا، هنقسم الناس كلهم على وجه الأرض باعتبار الإسلام وعدم إلى قسم أمة الإجابة وأمة الإيه؟ الدعوة. أمة الإجابة ضابطها كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، ده هنسميه من أمة الإيه؟ الإجابة. يعني بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن من الشخص ده؟ الجهم بن صفوان. ده من كلاب النار، ولكن جعلناه من أمة الإيه؟ الإجابة. لما؟ لأنه نطق بالشهادتين. واضح يا اخوانا الضابط اهو، حتى لا يعني لا يحك في صدرك ازاي يكون من اهل النار ومن امه الاجابه. بقول لك ده معترض تعريف اصطلاحي. تعريف الايه؟ اصطلاح، زي الشرافه والنضاره والعيون الصناعيه. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى امه الاجابه كل من انتسب الى الاسلام وان كان مرتكبا لبدعه وان كانت مكفره. عمرو بن عبيد، وصل بن عطاء، واخبرك بشر المنيس الى غيره، أخبرك الشيعة الروافض عن بقرة أبيه، كل هؤلاء ينتمون إلى أمة الإجابة ولكن ارتكبوا لبدعة والبدعة مكفرة. أمة الدعوة ضبط النوع الثاني، أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وعليه اليهود أمة الإجابة ولا الدعوة؟ الدعوة. النصارى، الشيوعيين، الشيعة. أحسنت. اسمع لهذا الحديث حتى يتسنى لك استيعابه بناء على هذا المصطلح. عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة. ما معنى الأمة هنا؟ دعوة. حسنت. دعوة. لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح هنا كده؟ اتفهمت؟ أكمل؟ طيب نرجع بقى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. ده خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكان في زمن الصحابة نبوءة، قال لهم ستفترق الأمة أي بعد موته صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة. ثم جاء بنتيجة هذا الافتراق فقال 72 في النار وواحدة في الجنة. طيب ده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة صدقوه. شوف بقى أثر التصديق، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ ده لازم يحدث. أنت بتخبرني بتقول له خد بالك البلد بتاعكم هتتمزق 90 فرقة، كل واقع ما عدا واحد. طيب لابد أن أسأل من؟ هذا شيء طبيعي من لوازم تصديق الخبر. ومن أجل ذلك نقول أن من سمع بهذا الحديث وهو من باب الإخبار وصدق به ولم يسأل عن الفرقة النادية ويتعرف عليها وينتمي إليها نقول ادعاؤه التصديق مجرد ادعاء على طول. عشان كده ركزت معك في الأول مسألة تصديق الأخبار، وهذه مركز أخبارنا تصديق. انتبهوا، يبقى أنا عندي خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمة هتفتر إلى كم يا رسول الله؟ قال لك 73. طب الثمرة 72 في النار واحد في الجنة. كان السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم وما هي يا رسول الله؟ قال ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال هم الجماعة السواد الأعظم إلى غير ذلك من اختلاف روايات الحديث. ولكن اللي يلزمنا من الحديث إيه؟ خبر صدقنا وجوبا ولزاما أن نصدق. أثر التصديق على سلوكنا أن نبحث وننقب عن الفرقة الناجية، وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم. فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم شاف كاف، كلام مجمل فصله الأئمة من أئمة السلف. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده وبعد عهده إلى القرون الثلاثة المفضلة هذا من الفرقة الناجية، وإلا فلا، ولا كرامة ولا نعمة عين. واتحفنا كده خلص الوقت مش تلخم ازاي؟ والواد ده بيقول خلص اصدق من فيه؟ ها نصف الوقت معايا يا اخوانا كده. طيب وعليه لا بد ان نبحث بشيء من التمحيص والدقة عن اصول وملامح الفرقة الناجية. لما؟ حتى نكون من، وطبعا ما نظن قط من مسلم يرفع عقيرته بالإسلام وهو لا يريد ذلك. ده مسألة مستبعدة، وإلا بقى عياذا بالله كان زي ابن سلول وهبلة. يبقى احنا دلوقتي نريد أن نبحث سويا ملامح وأصول وعلامات الفرقة الناجية، لأن هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقع وأصبح واقعا باتفاق العقلاء، ومن أنكره فليعد النظر في ثوابته. يعني واحد يقول لك الأمة على خير والحمد لله، ده احنا نعمة، ده احنا احسن من غيرنا كتير، وده عنك هذا ولسه ما داعي للكلام والناس كلها على خير، يا رجل ده بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا هذا كلام أصلع لا وزن له ولا قيمة، فإن سمعته من أحد فهو ما مجرد إلا نعيق لا وزن له ولا قيمة. ولكن الواقع الأليم المرير أهو واقع ونشاهده ونشعر به ويصلي الكل بناره إلا النذر اليسير. مسألة البحث عن الفرقة الناجية، عن أصولها، عن ملامحها، عن علاماتها، عن كل شيء فيها، ده واجب عيني مش واجب كفائي. واجب عيني يعني على كل مكلف بالغ أن يبحث عن أصول وملامح الفرقة الناجية حتى يكون منه، وإلا هيعيش بقى كده يقول لك أنت عايش وخلاص. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا من باب التحذير ما ذكره هكذا، كأنه يريد أن يقول انتبهوا يا معشر المسلمين ستفترق إلى 73 فرقة، واحذروا 72 فهم في النار، وعليكم بفرقة واحدة هي الناجية وهي المنصورة. من هي؟ ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من سمع هذا الخبر وصدق به يلزمه بدلالة اللزوم أن يبحث عن الفرقة الناجية. طيب يا أخوانا أروح إزاي؟ أعمل إزاي؟ أوصل لها إزاي؟ كيف أكون منهم؟ هو ده محل الدراسة، محل الدراسة بتاعتنا هي الجزئية دي. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله ها هذا المبحث في اللقاء القادم. يقول هل الافتراق في الأصول أم في الفروع؟ هذا إن شاء الله هو الذي سيأتي، لأن أهل السنة والجماعة لهم أصول متفقين عليه، كل من خالف في أصل واحد خرج منهم والتحق بالثنتين وسبعين. وكلمة احفظها كويس، أصول أهل السنة هذه كل أصل نجيبه ونجيب أدلة عليه، واخد بالك؟ طب اللي يخالف في أصل واحد، يعني نفترض مثلا أصول أهل السنة مثلا يعني 20 مثلا، واحد قال لك أنا عم معاكم في 19 أما 20 ده أنا بعيد عنكم فيه، ليس منا. يعني لو صح معتقده وصحت عنده الأصول كلها إلا أصل واحد خرج من أهل السنة والجماعة ولحق بأهل البدعة والضلال. وقت من باب التنبيه والاستعجال في التنبيه، ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم 72 في النار أنهم مخلدون في النار، لا مش مخلدون. قال الشيخ الإسلام ومن قال أن 72 مخلدون في النار فقد خالف القرآن والسنة والصحابة والتابعين وأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم. ولكن التخليد بيؤخذ من نص آخر، خذوا بالكم مني كويس. فقوله تعالى كلها في النار إلا واحدة مثل قوله عز من قائل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واضح يا أخوانا؟ أكتفي بهذا القدر.